لا نزال نعرض للحديث الطويل الذي أورده الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، الذي يتناول موضوع الإيمان بمنكر ونكير، وهما الملكان اللذان يأتيان إلى العبد في قبره فيسألانه عن ثلاث: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن العبد المؤمن هو الذي يوفقه الله تعالى ويثبته، فيجيب عن ذلك بالجواب الصحيح فيقول: الله ربي وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيبشرانه بالجنة ويبرزان له قبره أو مكانه من النار لو لم يجب بتلك الإجابة. وأما الكافر والمنافق فإنه لا يدري، فيضربانه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات سوى الثقلين. وكنا وقفنا عند قوله، قال: ومنها، وقفنا عند قوله قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أجارنا الله وإياكم أن نكون من أهل هذه الفئة. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. قال: فينادي مناد من السماء: أفرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. قال: فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأن ما رآه في القبر هو مبشرات لما سيكون في القيامة، ولا شك أن ما سيناله ويلحقه بالقيامة أشد، ولهذا يتمنى أن يبقى على حاله ولا تقوم الساعة حتى لا يزاد له في العذاب. هذا حال الكافر وهذا حال المنافق. وأما أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يثبتهم في الدنيا والآخرة، ومن التثبيت في الدنيا التثبيت عند السؤال في القبر. ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما يجري للعبد من أعمال يوم الآخر من الأمور الضرورية، بل هي من أركان الإيمان، كما قال جبريل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يوم أن سأله عن أركان الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولا شك إن من مات فقد قامت قيامته، وأن ما يجري عليه من أمور القبر وما يجري عليه من أمور إخراج الروح من الجسد وإصعادها إلى السماء وإعادتها إلى الأرض وإعادتها إلى الجسد، كل ذلك من أمور اليوم الآخر، كل ذلك من أعمال اليوم الآخر بالنسبة له. ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر وبما يسبق اليوم الآخر بعد موت الإنسان من الأمور الأساس الضرورية. ومن أنكر هذه الأمور وجحدها وزعم أنه لا يقع ذلك فإنه لم يؤمن باليوم الآخر. قال: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الملهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وذكر الحديث بطوله. وهذه رواية أخرى ساقها أبو بكر محمد بن سليمان الآجري يعضد بها الرواية السابقة. فالحديث السابق من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، وهذه الرواية من طريق هناد بن السري عن أبي معاوية، فكل من أبي بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري صاحب مسند. فكأن الإمام الآجري مصدره في هذه الرواية مسند أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري. والحديث مداره على أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، يرويه عن الأعمش عن المنهال عن زاذان. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال قال حدثنا الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله. وهذه رواية ثالثة أيضا مدارها على أبي معاوية والحسين بن الحسن المروزي يتابع هناد بن السري ويتابع أبو بكر بن أبي شيبة متابعة تامة في هذه الرواية، حيث إنها كلها تدور على أبي معاوية الضرير. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن صاعد قال قال حدثنا الحسين قال قال أخبرنا أبو معاوية، وهذه طريق الرابعة. قال أخبرنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير قال قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران التيمي عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. وهذه الرواية الأعمش كان يرويها عن المنهال بن عمرو عن زاذان، وفي هذه الرواية رواها عن سعد بن عبيدة عن البراء، فالمسند مسند البراء. قال في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال يعني البراء بن عازب رضي الله عنه التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقال له من ربك فيقول ربي الله، قال له فما دينك قال فيقول ديني الإسلام، قال له فمن نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا التثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا التثبيت في الحياة الدنيا يعني على اعتبار أنه يجري قبل يوم القيامة، وإلا فهو تثبيت في الآخرة على اعتبار أن من مات فقد قامت قيامته، وأن حياة البرزخ هي ملحقة أو بل هي مقدمات للحياة الآخرة، ولذلك يعني تندرج تحت الإيمان باليوم الآخر. ما نسامع؟ نعم. ايه ها لا هو باعتبار انه كافر، والكافر والمنافق ليس له عمل حسن، لان ان عمل من في اعمال الدنيا يعني ان عمل من الطاعات فانما يفعلها رياء، فهي تعود في نهايتها الى الكفر، تعود في نهايتها الى الخبيث، او عملها دون اعتقاد بصحتها ودون اعتقاد بوجوبها، ولذلك تلحق بالعمل الخبيث، لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من كافر ولا من منافق، والعمل اذا لم يقبل فهو خبيث. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. وهذا أيضا من الأمور التي تثبت بالسمع، يعني أنها تثبت بورود الأدلة السمعية من الوحي، لأن أمر الدجال من الأمور الغيبية، ولأن الله جعله من الفتن والابتلاء والامتحان. ولكن الله تعالى من لطفه بالأمم أنه حذر الأمم أو حذر الأمم من فتنة الدجال، فما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته من الدجال، وبين لهم أن الدجال يخرج في آخر الزمان، وأنه تبتلى به الأمة، وأنه أحد الفتن التي يفتن بها الناس، ذلك لأنه يحمل أهل الإيمان على الكفر، وذلك لأنه يحرص على إجبارهم على الكفر والخروج من دين الإسلام. ولهذا حذر الله الأمم منه، وكانت هذه الأمة أشد تحذيرا لأنه واقع في زمنها، ولأن بلواه ستظهر عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسأل يقول: إذا كان الدجال يخرج في آخر الزمان فالأمم الأخرى تحذر منه لماذا؟ لأن كل أمة تظن أنها آخر الأمم، ولأن كل أمة تتوقع أن تقوم عليها القيامة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخفى أمر يوم القيامة على الأمم، كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلذلك كان من النصح أن تحذر الأمم مما يكون في آخر الزمان، وتفرض أنها أو تفترض أنها هي آخر الأمم التي تبعث. لكن الله جل وعلا يعلم أنبياءه بعد أن يحذرهم مما سيقع، يعلمهم بأنه سيأتي من بعده رسول، هذا الرسول هو آخر الرسل، ولذلك يأمره بأن يعلم الأمة أنه إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصرونه. فكل نبي يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبعث في أمته، ولذلك يحذرهم من مقدمات يوم القيامة، وأنهم قد يدركون يوم القيامة، ومن فتن الدنيا أو آخر الزمان خروج الدجال. قال: باب التصديق أو كتاب التصديق بالدجال، يعني الإيمان بأن الدجال يكون من فتن الدنيا، وأنه خارج في هذه الأمة، أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت عنه أنه لما سمع بمخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نخر نخرات وفرح وقال: دنا الأجل دنا الأجل، يعني قرب وقت الخروج. كل ذلك أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا عقد علماء المسلمين وخاصة علماء التوحيد الذين يتكلمون عن أمور الاعتقاد بيّنوا للناس أنه يجب على هذه الأمة أن تعتقد بأن الدجال فتنة يفتن الله بها هذه الأمة، وأنه عليهم أن يعرفوه ليحذروا من فتنته، وعليهم أن يتعوذوا بالله جل وعلا من فتنة المسيح الدجال، لأنها فتنة يتعرض لها ويكفر بسببها الكثير، حيث إنه يعطى من خوارق العادات، وحيث إنه يعطى من الاستدراج ما يفتن به الناس، تكون له جنة وله نار، يأمر السحاب فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، هذا من بعض فتنه. يومه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، تطوى له الأرض فيسير فيها ويدخل البلاد ويفتن أهلها، ويجير الله سبحانه وتعالى منه بلدتين كريمتين عظيمتين، تلكم هي مكة والمدينة، فإن الله تعالى يسلط عليه ملائكة تحول بينه وبين دخولها، يعني مكة والمدينة. ولذلك لا يدخلها. أسألهم عن أسمائهم كل واحد. ولذلك لا يدخلوا هاتين البلدتين. لكن أما المدينة فإنه يكون فيها من المنافقين ما يؤدي إلى أن ترتج، فيخرج منها 70,000 منافق يتبعون الدجال، وينجي الله أهل الإيمان. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال باب استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فتنة الدجال، وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. أي هذا باب نذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ، أي طلب العوذة من الله جل وعلا أن ينجيه من فتنة الدجال، وأنه علم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب النار، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر المسيح الدجال. وهذا محل الشاهد. أما الاستعاذة من فتنة النار فإن النار يعني محل افتتان، والله سبحانه وتعالى يفتن بها أي يبتلي بها العباد. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النار ومن عذاب النار. أما عذاب النار المراد به ما يكون في الآخرة، وأما فتنة النار فالمراد به ما يبتلى به العباد يعني في دنياهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الأمرين، وهكذا بالنسبة لفتنة القبر حيث يأتي منكر ونكير ويسألان العبد عندما يوضع في القبر، وأن هذا العبد إذا أجاب بما ابتلاه الله به وامتحنه به وبما آمن به من الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام، فإن الله يقيه فتنة القبر. ومن لم يجب يضاف إليه عذاب القبر. وهذا الحديث من الأحاديث التي تثبت واستدل بها أهل العلم على وجود عذاب القبر. وهذا أمر أقره أهل السنة والجماعة، وذهب الطائفة من أهل الأهواء والبدع إلى أنه لا وجود لعذاب القبر، وإنما الموجود هو الفتنة فتنة وأما العذاب فلا. واستدلوا بشبهة تمسكوا بها وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا إن الله تعالى بين أنهم أثناء فتنة أي أثناء فترة الحياة البرزخية إنما يعرضون على النار ولا يعذبون بالنار، ولكن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين أن ثمة عذاب للنار. نعم. إيش؟ إذا بدأنا الكلام على الدجال إن شاء الله نجيب عن هذا، نحن لا نزال في أول الحديث، ما عليه صبرا. قال ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى، يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة الغنى. وهذا يدل الحديث بمفهومه أن الغنى له شر وله خير، أن له شر وله خير. فإن الغنى من استخدمه في طاعة الله وفي الإنفاق في سبيل الله وفي فضع الأموال في مواضعها فذلك خير له، وأما من جعله الغنى أو جعل الغنى سببا للتكبر وسبب للإسراف وسبب للفسوق والفجور فذلك هو شر فتنة الغنى. قال ومن شر فتنة الفقر، كذلك الفقر قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا. فالذي يبتلى بالفقر ويصبر فإن الصبر له خير، ولكن الذي يبتلى بالفقر فيكفر فإن ذلك من شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. أي إن المسيح الدجال ما يأتي به كله شر وكله بلاء وافتتان، لأن الهدف من ظهوره ومجيئه هو ابتلاء المسلمين في إيمانهم، لا سيما وأنه يظهر في آخر الزمان، يظهر في زمن طغى فيه الكفر على الإيمان ويظهر في زمن يقل فيه الإيمان ويضعف فيه الإيمان ويقل فيه أهل الإيمان بحيث يطغى الفسوق والفجور والعصيان والكفر بالله. ولذلك يكون الدجال في ذلك الزمان فتنة يصدقها الناس ويؤمنون بها، وقل من يخالف ذلك، حيث إن الناس يعني ينطبع في نفوسهم الحياة المادية وينطبع في نفوسهم التصورات المادية بحيث لا يؤمنون بغيب، وإنما إيمانهم لا يتجاوز الأمور المادية. ولذلك يسلط الله عليهم الدجال ويمتحنهم بالأمور المادية حيث يكشف لهم عن كنوز الدنيا ما فيها من أموال، ما فيها من معادن، حيث إنه يظهر بعض أمور تعد من خوارق العادات، حيث يستنبت لهم النبات في زمن قصير، وحيث تنتج لهم الثمار والحبوب من تلك الزروعات التي يأمر بها فتظهر، وحيث إنه يكثر لهم من موارد وخيرات الدنيا، كل ذلك يفعله من باب الابتلاء والامتحان، ويظن الناس ذلك أن هذا هو الرب وأنه هو الإله فيؤمنون به ويتبعونه، إلا فئة قليلة من المؤمنين يلهمهم الله سبحانه وتعالى الإيمان ويلهمهم التقوى ويلهمهم الحق والخير فيناظرونه وينافحونه ويكذبونه حتى يبطل الله سبحانه وتعالى أمره. قال وحدثنا الفريابي قال، والشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات فتنة المسيح الدجال. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هذا الحديث هو أيضا رواية للحديث السابق لكن فيه زيادة، حيث إن هذا الحديث مداره على هشام ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي خالة عروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. وعلي بن مسهر تابع حماد بن زيد في هذه الرواية متابعة تامة، إذ الرواية عن هشام بن عروة. في هذه الرواية زاد قوله وأعوذ بك من الكسل، يعني المؤدي إلى ترك الطاعة والعبادة، والهرم يعني الطعن في السن والبلوغ إلى درجة يفقد فيها الإنسان نشاطه وقوته عن طاعة الله. وأما المأثم يعني الوقوع في الإثم، وكذلك المغرم الوقوع في الغرم. والمراد بالمغرم عبارة عن الدين، وعبارة عن تعلق بحقوق الآخرين، هذا كله مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستعاذة عن النار وعذاب النار والقبر وفتنة القبر وعذاب القبر والمسيح الدجال، لأنها أمور يعني يبتلى بها الكفار، والاستعاذة منها كأنه طلب من الله جل وعلا أن يجنبنا الكفر وأسبابه والنفاق وأسبابه، وأن يرزقنا الحياة الإيمانية الطيبة. وأما الاستعاذة من الكسل والهرم لأنهما يحولان بين العبد وطاعة الله، فهو وإن كان مؤمنا إلا أن المؤمن مطلوب منه أن ينافس في طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه أن يكثر من الطاعة ومن العبادة. وأما الماثم وهو الوقوع في الإثم، فإن الوقوع في الإثم أعم من أن يكون كفرا أو شركا أو معصية، والإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه المعاصي، فإن من جنبه الله المعاصي فهو السعيد. وأما المغرم فهو تحمل الديون، خصوصا إذا كانت في غير طاعة الله فإنها تعتبر إثما، ولذلك العبد كما جاء في الحديث أنه إذا مات وعليه ديون فإنه مرتهن بهذه الديون حتى توفى، وقد تكون سببا في فتنته وعذابه. ولذلك أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يكون مغرما. قال المأثم والمغرم مصدر وضع موضع الاسم، ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي، وقيل المغرم كالغرم وهو الدين. هذا يعني تفسير للكلمتين. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد يعني ابن أبي رواد عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني قال أخبرني عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وهو في هذا الحديث يتابع علي بن مسهر. قال عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، ذكر فيهن وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهو محل الشاهد من الحديث. قال وذكر الحديث وله طرق وله طرق جماعة، أي وله طرق رواها جماعة، بحيث يدل هذا الحديث على أنه حديث محفوظ مشهور، حيث مداره على هشام بن عروة، ورواه عن هشام بن عروة خلق. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال، يعني من فتنة المسيح الدجال، أو من عذاب المسيح الدجال، يعني ما يؤول إليه الإنسان فيما لو آمن بالمسيح الدجال وادعى أنه هو الإله فإنه يكفر، وبذلك سيكون مصيره العذاب. فين؟ ايش؟ اي معطوف على عذاب القبر، وهنا يكون في تقدير يعني وفتنة المسيح الدجال او عذاب المسيح الدجال. وقد يكون السؤال بقوله والمسيح الدجال معطوف على عذاب المسيح الدجال، اي انه يسأل الله ان لا يعرضه وان لا يبقيه الى زمن المسيح الدجال، لان المسيح الدجال كما هو معلوم يدعو الناس إلى الإيمان به وأنه هو الرب وهو الإله، فمن كذبه أدخله نارا، وهذه النار وإن كان ظاهرها أنها محل عذاب إلا أن الله سبحانه وتعالى يسلب عنها وسائل التعذيب، فمن دخلها كانت عليه يعني رحمة، لكنها محل ابتلاء، ولما كان الإنسان قد لا يتحمل الابتلاء ويخور عن الصمود، فربما آمن وربما اقتنع بأنه هو الإله عندما يرى ناره ويرى عذابه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عذاب المسيح الدجال. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا، وهذا الحديث أعني حديث أبي هريرة هو شاهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنهما يتناولان موضوعا واحدا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي يعني هشام عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبي هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابع فيه عبد الله بن شقيق. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث فيه التعوذ مما جاء في حديث عائشة من عذاب النار ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، وفيه زيادة وهي فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا والممات يعني ما يبتلي الله به الناس في حياتهم، كما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكل ذلك من فتنة المحيا، وأما فتنة الممات فكما جاء في أمر الإنسان إذا دخل في النزع فإنه يبتلى وربما عرض له الشيطان يصرفه عن دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه فتنة الممات، ومنها فتنة القبر، ومنها يعني كل فتنة يعرض بها الإنسان من عند الشروع في الموت إلى أن يوضع في قبره. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله وفتنة وشر فتنة المسيح الدجال. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسين الحراني قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي أو الرقي قال قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا طريق ثالثة، حيث إن محمد بن أبي عائشة يعني يتابع عبد الله بن شقيق وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، وهنا يبين لنا موضع الدعاء والاستعاذة، وهي أن تكون في الصلاة وأن تكون في التشهد الأخير بعد أن يفرغ الإنسان من التشهد. قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو أيوب مسلم بن عبد الرحمن الدمشقي قال قال حدثنا الهقل ابن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة. وهذا يعني حديث آخر لمحمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة، والرواية السابقة أيضا من رواية حسان بن عطية ومن طريق الأوزاعي، إلا أن عيسى بن يونس أبدل بالهقل ابن زياد، فيكون الهقل ابن زياد تابع عيسى بن يونس متابعة تامة في الأوزاعي. نعم. قال حدثنا أبو أيوب مسلم ابن عبد الرحمن يقول كذا في الأصل، وفي هامش النسخة المطبوعة ونسخة ميم سليمان. قال وهو الصحيح يعني سليمان الموافق لما في كتب التراجم، وكان الأولى به جزاه الله خيرا ما دام قد قطع بأنه هو الصحيح أن يصوب ما هو الصحيح ويضع ما ليس بصحيح في الهامش. قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال. ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء، يعني بما شاء من الدعاء. فهذا الحديث دلنا على مشروعية وعلى سنية وعلى استحباب الدعاء والاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأمور الأربعة، لأنه إذا استعاذ بالله وقبل الله جل وعلا استعاذته نجاه من شر كثير ونجاه من خطر جسيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال ولهذا الحديث طرق أو طرق جماعة، أي رووه عن أبي هريرة. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس يعني الإمام عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن فيقول أو يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذا الحديث أيضا دلنا على مشروعية الاستعاذة بالله من هذه، وعلى الحث على تعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن. إيش؟ ما سمعت؟ أيوة. من قال أول أن هذا من الوجوب؟ هل قال أحد أنه واجب؟ طيب، لأن الأصل في الدعاء ما دام فيه اختيار فهو محمول على الندب، ولم يقل بهذا أحد بالوجوب حتى نقول ما القرينة في صرفه. ها؟ ما اسمع؟ إيه، حتى تعليم السورة من القرآن يعني هو مطلوب، لكنه ليس أمرا لازما واجبا أن يتعلمه كل الناس. فقوله قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا على سبيل التعليم وعلى سبيل التوجيه، لكنه لا يدل على الوجوب حتى يحتاج إلى قرينة تصرفه عن الوجوب. الأمر كما يقتضي الوجوب يقتضي الاستحباب. نعم، هو الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن إذا قامت بعض القرائن الحالية، والقرينة هنا حالية فيما يبدو لي والله أعلم، لأن تعليم الناس الدعاء يعني ليس من الأمور الواجب أداؤها، حيث إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصلاة أنه يقتصر الإنسان فيه على التشهد. فالأحاديث الواردة في قصر الوجوب على التشهد دليل على أن هذا زائد على التشهد، وما زاد على الواجب فهو إيه؟ يعد مندوبا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال قال أخبرنا ابن وهب قال قال حدثني مالك، وذكر الحديث مثله. وهذا الحديث مداره على مين؟ على مالك، حيث إن قتيبة بن سعيد وأبو الطاهر أحمد بن عمرو تابع كل واحد منهما الآخر في روايته عن مالك ابن وهب، حيث إن قتيبة بن سعيد وابن وهب يعني عبد الله تابع بعضهم بعضا في روايته عن مالك. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديثي أبي هريرة ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله العظيم منه. قال: وقد حذر أمته من في غير حديث، وقد حذر أمته في غير حديث الدجال، في غير حديث الدجال، ووصفه لهم. فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يلقنه الله تعالى من حجة لأهل الإيمان. وأما غيرهم فإنهم لا يتنبهون لهذه المفارقة، ولكنهم ينظرون إلى ما يجري على يديه من أعمال، حيث إنه يحيي ويميت، وحيث إنه يأمر فيطاع وينهى فينتهي الناس، ينظرون إلى هذه الأفعال ويفتنون ويؤمنون به. أما من يلهمه الله الإيمان فهو الذي ينظر إلى ذلك ويرى أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه لا يراها إلا أهل الإيمان. وأما غيرهم فإنهم لا يرون ذلك. يقول: هل ورد أن الدجال يقف خارج المدينة ويقول لمن معه هذا القصر الأبيض مسجد أحمد، وما حدود المدينة وما وقع الحدود حاليا؟ وورد أن الدجال يأتي وينزل في المكان الذي يسمى بالصبخة، وهذا المكان خارج حدود الحرم، ومحله معروف، يعني في المنطقة القريبة من منطقة الجرف، تلك هي مكانه. وأما قوله انظروا إلى قصر محمد، فهذا يريد به يعني المسجد، يشير إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله تعالى بخروجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من هذه الفتن، وأن يجنبنا وإياكم معضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإيمان ويتوفنا عليه، إنه على كل شيء قدير.